شويه الناس اللي عايشين بقى على ضفاف الانهار دي منعمين. لو انك انت قلت لهم انا عايز اطلعك من الارض اللي انت ما بتتعبش فيها الا في العام يومين او ثلاثه او اربعه، يعمل ايه؟ يسور عليك. فاراد فرعون ان يستعدي المواطنين اللي عامل اليهم اله على موسى وعلى هارون، قالوا ده جاء عشان يطلعكم من ايه؟ من ارضكم. ياه، يطلعنا من ارضنا؟ كل واحد يفهم اقتصادياته بقى، سيب الالوهية دي والبتاع، كل واحد يطلعنا من ارضنا وعلى فيه ده. هم هنا ايه؟ عايشين على الايه؟ على النهر ده وعلى الخير اللي بيجي منه، ولذلك بيسموه ميمون الغدوات والروحات، يجري بالزيادة والنقصان كجري الشمس والقمر له اوان على الاول. فإذا فرعون أراد أن يستعدي المواطنين على موسى، ده جاي عشان يطلعكم من إيه؟ من الأرض بتاعتكم بالسحر بتاعه. مش عمل المسألة بينه وبين موسى وهارون، ده عمل المسألة بين موسى وهارون وبين مين؟ وبين الرعية. ليه؟ لأنه شاف إن الكلام اللي بينقال ده من الجائز أن يدخل على عقول الرعية فتفهم الكلام صح، تقوم تتنمر عليه وبعد ذلك تتألم وتخرج عليه وتعمل ثورة. فقال لك لا، اشبكهم وياه، اشبكهم وياه في ايه؟ في انه هو عايز يطلعكم من ارض الخير اللي انتوا عايشين فيها دي. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله. انت جاي لنا بسحر، احنا هنجي لك ايه؟ بسحر. هو سمى اللي بيعمله موسى سحر، التسمية غلط. ليه؟ لأن اللي مع موسى مش سحر، اللي مع قوم فرعون سحر. إيه الفرق بين الاثنين؟ إن السحر لا يقلب حقيقة الشيء، بل يظل الشيء على حقيقته، ولكن السحر يكون للرائي. ولذلك ربنا قال في الآية إيه؟ سحروا أعين الناس. يبقى الحبال بتاعتهم حبال، يعني الساحر يراها ايه؟ حبال. لكن معجزة موسى مش كده. طب وايه اللي دليل على انها مش كده؟ انها لو كانت كده ما كانش موسى ساعة ما القى العصا يخاف، دليل على ان العصا نفسها ايه؟ انقلبت. يبقى ادي الفرق. يبقى كلام موسى بيقلب الحقيقة، انما سحرة فرعون بيعمل ايه؟ بيخلي الحقيقة زي ما هي. ولذلك الساحر يراها حبالا، إنما المسحور يراها إيه؟ يراها كأنها إيه؟ كأنها حيالة. فلنأتينك بسحر إيه؟ مثل. فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت. اجعل بيننا وبينك موعدا، يعني ميعاد، إحنا ما نخلفوش لا لنا ولا أنت، نتفق عليه. مكانا سوى، يقال مكان سوى يعني مستوي. وايه يعني مكان سوى؟ ام قال لك لان هيبقى مشهد بقى والناس تشوف، فلازم يبقى مكان مستوي علشان ما يبقاش اللي في حته واطيه ما يشوفش واللي في عاليه يشوف. يبقى لازم كلها ايه؟ يعني تهيئه الفرص للشاهدين ان يروا كل ايه. او مكان سوى اي سواء بالنسبه لنا ولك، يعني نختار سهل على الناس وسهل على مين؟ زي ما نقول يلا نلتقي في منتصف الطريق، يعني لا نتعب ولا انت ايه. يبقى مكان سوى، يتخذوا الى المكان الممهد الذي تستوي فيه مراء النظارة بحيث لا يحجبه علو صاحب المكان الواقي، او مكان سوى اي سواء بالنسبة لي ولك، يعني نيجي في منتصف الايه، في منتصف اللي ما فيش فيه تعب علينا وعلى ايه، يعني الكلام حلو قوي. قال موعدكم يوم الزينة. الله، الحدث قلنا زمان ان كل حدث عايز ايه؟ كل حدث يتطلب محدثا له وموقع عليه الحدث، ويتطلب زمان ويتطلب مكان. ما فيش حدث بغير زمان ولا ايه، لازم ما دام يحضر اكل ضرب يبقى ايه، فانا حسك وامتي، يعني مكانا وايه. يبقى الحدث يتطلب زمانا ومكانا. ولذلك لما تيجي يقول مثلا متى الله،